حصريا على موقع جايين النهاردة نقول مبروك لأخونا اللي مشرفنا وحش الإسماعيلية الوحش محمود يحيى يوسف أوشا ابعتها له من الدراويش عازف قال يوسف أوشا أعصار يهز الواقع حضر صحافة ومواقع جايين نحكي في المستخبي ونكشح عن الصاي ما تقش دور زعلان وانت أساسا تعبان يا ابني انت كنت قبل ما تبقى عيل ففي بتتقال معايا سكرين التكشفاء أنا كابوسك جاي قربان ما كانش في واحد يعرفه وعلى الإيدي بقت لك لازمة أنا الذي اسمي مكهربات وأنا الذي على طلبة ضربات لو انت مقاتل هتلقبك وأنا هتجول معاك حرة ده حصل في أيها نحي الوحش محمود يحيى اسمع الله وعلى الفرح ناوي وعمل لنا أجمل فرحة الفرحة فيها تطار وسع لي درب النار بيقول في الجان ولا ونطلع في الأخبار سلام عليكم يا من جهة أنا حضرت كبيرك انتهى هتعمل حنفي لقبها هحول لك نفسي الديس معايا ربنا بس بزمن الجدعان فيه ملاش تمن زمننا داسي لا يتأمن بس أنا مطروش مش بتساءل شفاف أخدت أشياء ضربة في استكشاف كان جاي يصرخ كان مستصوت وطالب الإسعاف نو أند نو أنا نو نو طردة دونت جادو اسمع الله واسكندرني بنقول راس من وياه تعالى يا روح قلب أنا هنا مستنيك يجي من كام سنة واحدة برجولة وجدعانة حقي ياخدوا خلاص دلوقتي معاك مين أهلك بالبطل ده عيل أفضل من الأضل كان بيجري ورايا وعقدل طلعت أنا عن كمة لوحدي أنا من وفين ومنين أنا مش على الوينجي مين اللي جنبي مين اللي عليا مش عارف مين مع مين مش عارف مين مع مين سنة أولى كنت خطير سنة تانية كنت بطيء جت مرة واحدة فوقت نفسي ما بقتش واد شرير بقيت راكن الشر في مكان وبطلت خلاص الدكاء رميت مفاتيح كل المكان شفت نفسي وشفت مصالحي عملت فلوس استغربوا وحبوا يقول يقربوا حكاكين عايزين يركبوا قوم وانا خلاص كنت بصفي حبيبتي بنت رسول وفي ظهر ابوها على طول دي مش حبيبتي اسمها بنتي انساها مش معقول فرحي خلاص اليوم وغلاوتك انا مصدوم بعد التعب وبعد المشقة انام ونشبعنا محمود يحيى اللي انا فرحته عشان جدع الناس عشيته محمود يحيى اللي لحد رقيته هيبقى عريس قد الدنيا دي كانت ناقصك انت انا بيجو ما كانتش هتكمل من جيرو بيشوف جنب بينا يا عينه نفسي اشوفه لو حتى ثانية حسن الدجيل بيقول انا اخويا ده ابن وصول بيقول اخويا ده محمود يحيى صرف ما مش في القول والليل انا في فرعه اخربها من اجله واللي ما جاش الليله براحته مش محتاجين امه الحمله يوسف يحيى معروف بانه الوجه وابن الحلال ده محمد يحيى ده قد اي مواجهه اتنين اسامي تقال يكتسحوا اي مجال مروان غزال واحمد غزال في الاسماعيليه تقال وكابونجا ده الدبابه غزال بتقول عصابه وزع ومتع يوسف اوشا معروف بانه الباب وعرسنا احلى اداره دولسيكا ده السيطره اقوى اداره ده حسن الديزي والسن عامل جار